نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب. أسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت إلينا من ضيف الله بن عبد العزيز المطيري، يقول في رسالته: إذا دخلت إلى صلاة المغرب والجماعة في التشهد الأخير ودخلت معهم ثم سلم الإمام وقمت لأكمل الصلاة، فهل أصلي ركعة وأجلس للتشهد الأول أم أصلي ركعتين وأجلس للتشهد الأول وآتي بثالثة؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن المصلي إذا دخل والإمام في الركعة الأخيرة التشهد أو السجود فإنه يدخل معه ويكمل الصلاة معه، ثم إذا سلم الإمام قام فأتى بركعتين، ثم يجلس التشهد الأول ثم يأتي بالثالثة. هذه هي الصلاة الشرعية لأداء صلاة المغرب لمن فاتت الصلاة كلها. أما من فاتت واحدة فإنه بعدما سيسلم الإمام يقوم فيأتي بواحدة تكون ثانية له، ويجلس ويأتي بالتشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم للثالثة فيكمل صلاته، والله ولي التوفيق. أثابكم الله. وهذا محمد مبخوت الراشدي من سلطنة عمان من صلالة، يقول في هذه الرسالة التي بعث بها إلى البرنامج: لقد حضرت لصلاة العصر ودخلت في الركعة الثالثة، وبعد تسليم الإمام قمت لتكملة ما فاتني من الصلاة، وأثناء ذلك حضر مسلم وصلى خلفي وجعلني إماما له، فهل يحق لي أن أكون إماما له؟ وهل تحسب له صلاة الجماعة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا حرج في ذلك إن شاء الله، على الصحيح يكون مأموما وأنت إمام، ويرجى أن يكون لكم فضل الجماعة، وإن صلى وحده وكملت وحدك فلعله أحوض خروجا من خلاف العلماء المانعين من ذلك. نعم، أثابكم الله. يسأل أيضا ويقول: لقد سمعنا منكم أنه إذا مر كلب أو حمار أو امرأة أمام المصلي تبطل الصلاة، فما هي المسافة التي يمر فيها أو تمر فيها هذه الأشياء؟ وهل إذا كانت المرأة هذه من المحارم أيضا تبطل الصلاة؟ أفيدنا أفادكم الله. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن من يديه مثل مكرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وجاء في الحديث الآخر: المرأة الحائض يعني البالغة، فإذا كانت بين يديه قريبا منه في ثلاث أذرع فأقل فإنها تقطع هذه الثلاث، أما إذا كانت بعيدة أكثر من ثلاث أذرع فإنها لا تقطع. أما إن كانت له سترة كمؤخرة الرحل مثل الكرسي مثل الجدار مثل سارية، إذا مرت هذه الثلاث بينه وبين السترة فإنها تقطع صلاته. أما إن كانت من وراء السترة فإنها لا تقطع صلاته، يعني تبطلها، هذا ما لا قطعها يعني تبطلها. أما غير الثلاثة كالرجل وكالكلب غير الأسود وكحمار وكدواب الأخرى فإنها لا تقطع لا تبطل الصلاة، لكن لا ينبغي مرورها، يعني يحرص المصلي على أن يمنع المرور بين يديه مطلقا حتى غير الثلاثة، لكن لا يقطع الصلاة ويبطلها إلا هذه الثلاثة: المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود. هذه الثلاثة التي تبطل الصلاة، وأما غيرها فإنه لا ينبغي مروره لكنها لا يبطل الصلاة، كالكلب غير الأسود وكمرور الرجل ومرور الناقة مثلا أو ما أشبه ذلك. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: نحن نصلي في الصحراء ولا يتقيد الواحد منا بالنظر إلى مكان سجوده بل يمد بصره في الصحراء، فهل هذا يبطل الصلاة؟ مد البصر إلى جهة الأمام في الصحراء أو عن يمين أو شمال لا يبطل الصلاة، لكنه مكروه، والسنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وطرح البصر إلى محل السجود، كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الخشوع طرح البصر إلى محل السجود، وهكذا نص الأئمة والعلماء على شرعية طرح البصر إلى موضع السجود، لأن هذا أجمع للقلب وأبعد عن الحركة والعبث. فالسنة للمؤمن أن يطرح بصره ولا ينظر ها هنا وها هنا، لا في الصحراء ولا في غير الصحراء، أن يخشع في صلاته ويقبل عليها ويدع الحركات. بعض الناس قد يعبث بالساعة أو بلحيته أو بأنفه أو شيء من ثيابه، وهذا خلاف المشروع، فالعبث يكره إلا من حاجة إذا كان قليلا، أما العبث الكثير المتوالي فإنه يقرر الصلاة. فينبغي المؤمن أن يتحرى الخشوع ويحرص على الخشوع في صلاته والسكون وعدم الحركة حتى يكملها، عملا بقوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة. لما رأى ناسا يشيرون بأيديهم في الصلاة قال: اسكنوا في الصلاة، فأمرهم بالسكون وهو ترك الحركة وترك العبث. وفق الله الجميع. نعم، أثابكم الله. يسأل أيضا صاحبنا هذا ويقول: هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا؟ لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها، إنما هذا من شأن الرجال. أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة، بل يصلين بدون أذان ولا إقامة، وعليهن العناية في الوقت والخشوع وعدم العبث في الصلاة كالرجل، عليها أن تخشع وأن تطرح بصرها إلى موضع سجودها وأن تبتعد عن العبث، لا في بالأيدي ولا بغيرها. هكذا السنة للمؤمن في صلاته وللمؤمنة كذلك. بارك الله فيكم. أخيرا يقول صاحبنا هذا من سلطنة عمان: أريد أن أعرف منكم صيام أيام البيض، ما المقصود به وما أجره، وهل هو سنة، وما هي الأيام التي حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على صيامها، وهل إذا صام الإنسان في رجب وشعبان فقط الاثنين والخميس له أجر أم لا؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رغب في صيام يوم الاثنين والخميس، وقال: إنهما يومان يتعرض فيهما العمل على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ورغب الناس في ذلك عليه الصلاة والسلام، وحتى عبد الله بن عمرو وأبا هريرة وأبا الدرداء وغيرهم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فالسنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا كانت في أيام البيض كان أفضل، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه أيام البيض إذا صامها كان ذلك أفضل، لأنها في وسط الشهر، وسميت بيضا لأن ليلها أبيض بالقمر ونهارها أبيض بضوء الشمس. وإن صامت ثلاثة في غير أيام البيض، صامها في العشر الأول أو في العشر الوسط أو في العشر الأخيرة في غير أيام البيض، فهذا كله لا بأس به. المقصود هي ثلاثة أيام، هذا المقصود، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذا هو المشروع والسنة. لكن إذا صامها في أيام البيض كان ذلك أفضل، كان هذا مزيد فضيلة. وإذا صامها من رجب أو من شعبان فلا بأس، لكن إذا استمر فيها يكون أفضل، وإن صامها في بعض الشهور وتركها في بعض الشهور فلا حرج. نعم، بارك الله فيكم. لكن تخصيص رجب وشعبان لا يضر، لأن الرسول كان يصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام، والمكروه إفراط رجب، أما إذا صام بعضه ما يضر. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من محافظة البحيرة من السائل محمد علواني، يقول في رسالته: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور، علما بأن القرية التي نحن بها لا يوجد فيها مسجد إلا وفيه قبر، فما الحكم إذا تركت صلاة الجماعة أو الجمعة، علما بأن هذه المساجد لا نستطيع إزالة هذه القبور لأنها تابعة لوزارة الأوقاف كما يقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ولعن اليهود والنصارى باتخاذهم المساجد على القبور. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحجر ما صنعوا. خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي. وفي الصحيحين أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أنهم بهذا العمل هم شرار الخلق بكونهم يبنون على قبور الصالحين مساجد ويصورون صورهم عليها، هذا من عمل شرار الخلق. فالواجب على حكام المسلمين وعلى أعيان المسلمين التعاون في هذا الأمر، وألا يبنى مسجد على قبر، وألا يدفن ميت في مسجد، بل المقابر على حدة والمساجد على حدة. هذه سنة المسلمين، وهذا هو المشروع الذي بيّنه الرسول للأمة عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان والمسلمون يدفنون في البقية في المدينة، وكان مسجده صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبور، ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك في آخر القرن الأول أدخل الوليد الحجرة في المسجد النبوي، فظن بعض الناس لجهلهم أنه يجوز اتخاذ القبور في المساجد أو البناء عليها، وهذا جهل وخلاف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته في بيت عائشة، وهكذا دفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وعند التوسعة التي فعلها الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة برمتها في المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وهكذا صاحباه ولم يدفنوا في المسجد. فلا ينبغي لعاقل أن يحتج بهذا على ما فعله أولئك الذين غلطوا وخالفوا السنة فبنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد أو دفنوا في المساجد، كل هذا غلط. ولا يجوز صلاة المساجد التي فيها القبور، لا يصلى فيها إذا كان القبر في داخل المسجد. أما إذا كان القبر خارج المسجد عن يمينه أو شماله أو أمامه وراء حائطه من أمام فلا يضر ذلك. أما إذا كان في المسجد في نفس المسجد فإنه لا يصلى في هذا المسجد. والواجب على الحكام حكام المسلمين أن ينظروا في الأمر، فإن كان المسجد هو الأخير والذي بني على القبر يهدم، وتكون القبور بارزة للمسلمين، يدفن في الأرض التي فيها قبور وتكون بارزة غير مسقوفة وغير مبني عليها حتى يدفن فيها المسلمون وحتى يزوروها ويدعو لأهلها بالمغفرة والرحمة. والمساجد تبنى في محلات ليس فيها قبور. أما إن كان القبر هو الأخير والمسجد سابق فإن القبر ينبش ويخرج من المسجد رفاته ويوضع الرفات في المقبرة العامة، يحفر للرفات حفرة وتوضع الرفات في الحفرة ويسوى ظاهرها كالقبر، وحتى يسلم المسجد من هذه القبور التي فيه المحدثة. وإذا نبشت القبور في المساجد ونقل رفاتها إلى المقابر العامة صلي في هذه المساجد والحمد لله، إذا كانت المساجد هي الأولى هي القديمة والقبر حادث فإنه ينبش القبر ويخرج الرفات ويوضع في المقبرة العامة والحمد لله. أما إذا كان القبر هو الأصل والمسجد بني عليه فهذا صرح العلماء بأنه يهدم لأنه أسس على غير التقوى، فوجب أن يزال وأن تكون القبور خالية من المصليات لا يصلى عندها ولا فيها، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولأن الصلاة عندها وسيلة للشرك، الصلاة عندها وسيلة إلى أن تدعى من دون الله وإلى أن يسجد لها وإلى أن يستغاث بها، فلهذا نهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام وسد الذرائع التي توصل إلى الشرك عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل من مصر أيضا يسأل: ما حكم الإسلام في تحديد النسل؟ تحديد النسل فيه تفصيل، الأصل أنه لا يحدد النسل ولا يجوز، وليس لدولة أو أي إنسان يتدخل في تحديد النسل، بل هذا يترك إلى الناس، وليس لدولة أن تقول يجب أن يكون النسل 4 أو 5 أو 3، لا هذا حرام منكر ظلم لا يجوز. لكن الإنسان إذا كان على زوجته مشقة لمرض في رحمها أو مرض بها يضرها الحمل بتقرير الأطباء جاز أن يؤجل الحمل إلى وقت آخر حتى يعلن الأطباء في ذلك ويقولوا إنه لا يضرها. وهكذا لو كانت تحمل هذا على هذا وكثر عليها الأولاد وشق عليها التربية لكثرة الأولاد فلا مانع من تعاطي ما يحدد النسل لمدة سنة أو سنتين حتى تستطيع التربية وحتى تتمكن من أداء ما يجب لأولادها من تربية وإحسان وملاحظة مثل مدة الرضاع سنة سنتين أو سنة فتعاطى ما يمنع الحمل حتى يحصل لها الفراغ لتربية أولادها الصغار. وأما تحديده مطلقا فلا يجوز. بارك الله فيكم. هذا السائل محمد علوي قائد يماني الجنسية يسأل أيضا ويقول لي أخ من أبي وأمي لا يصلي وقد نصحته وبينت له ما وعد الله به قاطع الصلاة في الدنيا وفي الآخرة وما يحل به من عذاب في القبر ولم يستجب للنداء وقد أمضى معي في الغربة حوالي 4 سنوات وأنا أنصحه ولكن بدون فائدة. والسؤال هل يجوز لي مقاطعته وهل يجوز رد السلام عليه وهل إذا قاطعته وكانت هذه المقاطعة سبب في غضب والدتي علي هل علي في ذلك إثم؟ ويسأل عن الأكل والشرب معه إلى آخره. قد أحسنت في نصيحته والاستمرار في ذلك. أما كونه استمر في مقاطعة الصلاة ولم يوفق لقبول النصيحة فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فعليك أن تدعو له كثيرا بالهداية، وهكذا الوالدة تدعو له بالهداية أن الله يهديه ويرده إلى الصواب في السجود، في آخر الصلاة، في أوقات الإجابة مثل آخر الليل، مثل بين الأذان والإقامة، لعل الله يهديه ولعل الله يستجيب دعاءك ودعاء الوالدة. أما المقاطعة فالواجب مقاطعته، ما دام لم يقبل فالواجب هجره ومقاطعته، لعله يستفيد من هذا الهجر ولعل الله يهديه بذلك، ولا تتخذه جليسا يكون أكيلك أو شريبك، ولا تجيب دعوته إذا كان في بيت آخر إذا دعاك، بل تظهر له المقاطعة والبغضاء حتى يهديه الله عز وجل. وهكذا الوالدة عليها أن تنكر عليه وعليها أن تبغضه في الله وعليها أن تقاطعه حتى يهديه الله، لأن ترك الصلاة كفر أكبر في الصحيح من قول العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ويقول النبي أيضا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والصلاة عمود الإسلام من أضاعها أضاع دينه نسأل الله العافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ لما ذكر الصلاة يوما قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وهؤلاء من صناديد الكفار ومن أخبثي الكفار. بين صلى الله عليه وسلم أن من ضيع الصلاة يحشر مع هؤلاء الكفرة نسأل الله العافية. فالمقصود أن الواجب عليك على الوالدة النصيحة، وقد بذلت منك النصيحة، وعلى الوالدة أن تبذل النصيحة، وبعد ذلك لا بد من المقاطعة ولا بد من إعلان البغضاء له حتى يعرف أنكما تبغضانه في الله وأنكما تقاطعانه في هذا الأمر، لعل الله يهديه ويمن عليه بالتوبة. ولا مانع من النصيحة بعد ذلك في بين وقت وآخر بالكلام أو بالتلفون أو بالبرقيات والكتابة أو نحو ذلك، لا مانع أن يستمر المؤمن في النصيحة، لكن مع البغضاء في الله ومع الهجر في الله، كما قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ترك الصلاة كفر وضلال نسأل الله العافية. نسأل الله له الهداية، ونسأل الله أن يعينك والوالدة على كل خير، وأن ينفع بنصيحتكما وأن يقبل دعواتكما حتى يهديه الله. بارك الله فيكم. هذا السائل من اليمن يقول: يوجد لدينا في بلدنا نظام من المحكمة ألا يتجاوز المهر 2000 ريال، وقد عمم ذلك، ولكن أولياء الأمور والخاطبون منهم يتفقون فيما بينهم على دفع مبالغ قد تزيد على 60,000 ريال، ويشترط ولي الفتاة على الزوج ألا يخبر المحكمة بذلك، وإذا سألت المحكمة قالوا إن المهر 1000 ريال فقط، ولو علمت المحكمة أو علمت الدولة لدخل واحد منهما السجن، وإذا استمر في الزواج ووفق فلا مشكلة، ولكن المشكلة إذا اختلف وجاءت البنت إلى أهلها وجاء زوجها يريدها، قال له أهلها طلقها، فإذا أراد أن يطلقها وطلب ما عندهم من مال قالوا أنت لم تدفع لنا سوى 2000 ريال، ولا يستطيع أن يشتكي حتى لا يسجن لأنه متستر، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يحق له إذا أكل هؤلاء الناس ماله أن يحرق مزرعة لهم أو يحرق شيئا لهم انتقاما أو يضايقهم؟ وهل يجوز لنا أن نقاطع هذا الولي الذي أكل مال هذا الزوج ونترك السلام عليه ونهجره لعل الله أن يهديه، أم ماذا؟ الواجب في هذا عند التنازع الرجوع إلى المحكمة، ولو جرى ما جرى من سجن أو غيره، الواجب الرجوع إلى المحكمة حتى تنظر في الأمر وتجمع بين الزوج والزوجة بالطرق التي تراها المحكمة، ولعل الله يجعلها سببا للهداية، وهذا كله بعد العناية، بعد توسيط الرجال الطيبين بينك وبين أهل الزوجة، لعل الله يهديها فترجع إليك، والحمد لله. المقصود أن الزواج بما زاد على المحدد فيما بينك وبين أهل المرأة إذا دعت إليه الحاجة والضرورة فلا بأس، حتى لا تجلس بدون زوجة، ولكن ينبغي للجميع أن يتأدبوا ويأخذوا بما عينت الدولة ويتعاونوا على الخير، لأن المغالاة في المهور لا خير فيها، وتضر الجميع وتعطل الشباب والفتيات، والدولة أرادت الخير وأرادت الإصلاح، فينبغي للشعب رجالا ونساء أن يتعاونوا مع الدولة ويرضوا بهذا المقرر ولو قليلا، وما تصلحت الحال فسوف يعطيها شيء كثير، لكن ينبغي للشعب يتعاون مع الدولة في قبول ما قرر والرضا به والتسامح حتى لا يتعطل الرجال ولا يتعطل النساء، فإذا قدر أنهما تنازعا بعد ذلك فإنهما يوسطان من أهل الخير من الجيران والأقارب من يصلح بينهما ويفعل الخير المفارقة بالمعروف أو بالاجتماع والصلح وعدم وصول المحكمة، فإن دعت الضرورة إلى المحكمة فإنه لا مانع من وصوله المحكمة، وإن جرى ما جرى، وإن حبس أو حبس الآخر، أما كون يحرق أرضه أو مزرعته أو يتعدى، لا، هذا لا يجوز، ولكن يطلب حقه من طريق ولاة الأمور، نسأل الله للجميع الهداية. نعم. وإن يعني كان خائف من السجن وسكت، إذا سمح فلا بأس، الله عز وجل يعني إذا سمح فلا بأس، سوف يجد أمره يوم القيامة، سوف يأخذ حقه يوم القيامة. أثابكم الله. يقول أيضا في هذه الرسالة صاحبنا من اليمن: إذا كان لي أخت تؤذي الجيران بالكلام وتتسبب في مشاجرات بيننا وبين الجيران